إلى أن يوجه إليها وهي قبلة العرب بعد أبيهم إسماعيل، وأيضا ألا يقول اليهود إنهم كانوا على قبلتنا إذن سيتحولون إلى ديننا، فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة، إذ الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل. يعني قطع الله دابر هذه الحجة التي قد يحتجون بها أنهم طالما أنهم اتبعوا قبلتنا أنهم سيوافقوننا على ديننا إذن نحن على الحق، فقطع الله دابر هذه الحجة، والحجة ما يحتج به سواء كان حقا أو باطلا، إلا الذين ظلموا منهم هم قريش، فإنهم يقولون عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى ديننا. فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل، ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة، فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له في الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة. يعني إذا أنتم قلتم إنهم اتبعون في القبلة فسيتبعوننا، إنهم اتبعون في القبلة فسيتبعوننا في ديننا، فمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لم يتابعوا اليهود، واليهود أقرب إلى أهل الإسلام من أهل الأوثان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتابعوا اليهود وهم أقرب فكيف يتابعونكم يا عباد الأصنام. وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى افترقوا واختلفوا إلى شيع وإلى أحزاب، الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف. يعني تفريق صف المسلمين حرام وانحراف عن الصراط المستقيم وضلال. الذي يوحد صف المسلمين هو منهج سلف الأمة، هذا هو الشيء الوحيد. أما الحزبيات اختلف الناس عليه، أما الاشتراكية اختلف الناس عليه، أما الديمقراطية اختلف الناس عليها، أما العلمانية اختلف الناس عليها. الشيء الوحيد الذي يجمع أهل القبلة هو منهج سلف الأمة، بل مخالفة سلف الأمة يؤدي إلى وجود الخوارج، يؤدي إلى وجود المعتزلة، يؤدي إلى وجود الأشاعرة، يؤدي إلى وجود المرجئة، يؤدي إلى وجود الرافضة، يؤدي إلى وجود كل مبتدع وكل ضال. فالشيء الوحيد الذي يجمع أهل القبلة هو منهج سلف الأمة، أن تستقيم على منهج سلف الأمة، أن تقف حيث وقفوا، وأن تقول بما قالوا، وأن تسكت عما عنه سكتوا، فإنهم لم يتكلموا إلا بعلم ولم يسكتوا إلا عن علم طيب الله ثراهم ورضي الله عنهم أرضاهم. الكتاب والسنة بين أيدينا، لكن هذا الحد الفاصل بين أهل الحق وأهل الضلال، بين أهل الصواب وأهل الانحراف وأهل الضلال وأهل الخطأ، الحد الفاصل هو منهج سلف الأمة، هو منهج سلف الأمة، أن نكون على ما كان عليه سلف الأمة في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة، كما قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا، فلما أطاعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا. فإن أردنا أن نكون من المهتدين أن نكون على ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة. يعني هو حذر من الاختلاف والتفرق وأخبر، إذن حذر شرعا وأخبر عن أمر كوني قدري، ففرق بين الكوني القدري وبين الشرعي الديني. الشرعي الديني نحن مأمورون بعدم التفرق والاختلاف، الكوني القدري أن الاختلاف قائم وموجود وسيوجد نظرا لوجود الأهواء والشهوات، نظرا لوجود الأهواء والشهوات. فإما أن تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وإما أن تتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع. يعني إذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الفرق ومن اتباع الشيع والأحزاب، حذر الله جل وعلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن جنس المخالفة وأن ترك المشابهة أمر مأمور به وأمر مطلوب للشرع الكريم، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها، وهذه مصلحة جليلة. يعني إذا كان هناك بعض الأمور التي يعني التشبه فيها لم يشرع، مجرد أنه لم يشرع، فهذا يكون يعني كلما حام الإنسان حول الحماء كلما اقترب أن يقع فيه، وكلما اجتنب وابتعد كلما كان أكثر أمنا وأمانا، وليس بعد السلامة شيء. إذا كان الشيء الذي هو من خصائصهم قد لا يكون حراما لكن قد يكون مكروها، ففعلك لهذه المكروهات قد يؤدي بك إلى أن تقع في المحرمات، وقوعك في المحرمات سيؤدي بك إلى التشبه بهم في أعظم من هذا، وهكذا. وقال سبحانه لموسى وهارون، يعني مثلا على سبيل المثال المكروهات، اترك الكرافت، نحن ما وجدنا لها أصلا وقد تكون إلى التحريم أقرب، لكن لبس البدل بعد خلع الثياب ما الفائدة منها؟ ولماذا تلبس؟ تشبها بأهواء الذين لا يعلمون؟ يعني الثوب هذا عندما كنت تلبس ثوبا وتغطي رأسك وتدعو إلى الله كنت متخلفا رجعيا، وعندما ابتدأت بلبس البدلة أصبحت متحضرا تقدميا، قد يدفع هذا للتشبه بهم فيما حرم علينا. وقال سبحانه لموسى، وقال سبحانه لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إن شاء الله سأذكر خبرا في الدرس القادم بإذن الله في درس الأدب المفرد، سأذكر خبرا في الدرس 58 في الأدب المفرد، نويت أن أذكر خبرا للتاريخ، لكن لأن الشهود لا يوجدون هنا، هو خبر لا يطعن في أحد لكن يطعن في مناهج، لكن لأن الشهود لا يوجدون هنا فنحن نذكر في المكان الذي يوجد الشهود الذين حضروا قبل ربع قرن من الزمان، أذكر شيئا نوضح به أمرا منهجيا. وقال سبحانه، الله عز وجل قال لموسى فاستقيما، استقم على إيه؟ ما رب العالمين ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فاستقم ها كما، ليس كما تشتهي أنت أو يشتهي غيرك، الحمد لله نحن مستقيمون، الحمد لله لا نفرط في الثوابت، الحمد هو مزاجك هو بالدعاوى. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال سبحانه، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إياك أن تتبع سبل المفسدين في الأرض. وقال تعالى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير منهج السلف، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، إلى غير ذلك من الآيات. وما هم عليه من الهدى والعمل هو من سبيل غير المؤمنين، يعني هدي الكفار وأعمال الكفار، هدي اليهود وهدي النصارى، وأعمال اليهود والنصارى وأعمال الكفرة والمنافقين والمرتدين، هذا من سبيل غير المؤمنين. الديمقراطية من سبيل المؤمنين أم من سبيل غير المؤمنين؟ الحزبية من سبيل المؤمنين أم من سبيل غير المؤمنين؟ كلمة واحدة وتنتهي المسألة، ولا داعي لكل هذا اللغط. بل ومن سبيل المفسدين والذين لا يعلمون. وما يقدر عدم اندراجه في العموم، وما يقدر عدم اندراجه في العموم، فالنهي ثابت عن جنسه. الذي لا يدخل في العموم ولا يندرج تحت العموم فالنهي ثابت في جنسه. يعني ايش؟ اذا لم يكن من سبيل المؤمنين ويدخل تحت عموم سبيل المؤمنين فهو من جنس سبيل المفسدين. بل فالنهي فيكون مفارقة الجنس بالكلية اقرب الى ترك المنهي. يعني اذا كان انت تفارق جنس الشيء بالكلية فمعنى هذا انك يعني اقرب الى ترك الحرام والى ترك المكروهات. ومقاربته مظنة وقوع المنهي عنه. يعني ان ابتعدت امنت، وان اقتربت حمت حول الحماء، اما ان تقع فيه واما انك تظل ان تحوم حوله. قال سبحانه، وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إلى قوله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض. عن إيش؟ عن بعض وليس عن كل أو عن كثير. واحذرهم أن يفتنوك ولا تتبع أهواءهم، احذر من اتباع الأهواء، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذر أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذر أن تخالف منهج سلف الأمة، احذر أن تنحرف عن منهج الحق، احذر أن تقول كلمة الباطل. إن ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى، بل هي المضرة العظمى، بل هي الطامة على الأمة. أن نسكت عن هذا الباطل وأن نقول أو أن نجامل. كيف؟ الفرض أن الأخذ بكل أقوال هداية، وأن ترك شيء من أقواله ضلالة وغواية، فكيف تكون الضلالة والغواية مضرة صغرى؟ والله جل وعلا يقول، وإن تطيعوه تهتدوا. كيف تكون الهداية في ترك أمره عليه الصلاة والسلام؟ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذر من التنازلات كواقع تتنازل، كلما تنازلت ضغطوا، وكلما ضغطوا تنازلت، إلى أن يحرف دين الله جل وعلا، إلى أن يحرف دين الله وتصبح السنة بدعة والبدعة سنة، ويصبح الحق باطلا عند كثير من الناس، ويصبح الباطل حقا عند جمهور الناس. انتبه لهذه الآية الجليلة التي تهتز لها الدنيا، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، عن بعض، احذر أن تفتن عن بعض، لأن التمكين بيد الله، ولأن النصرة بيد الله، ولأن الرحمة بيد الله، ولأن الرزق بيد الله، ولأن كل ما في الكون كله إنما هو بيد الله يصرفه كيفما يشاء، فما عليك إلا أن تطيع الله جل وعلا وأن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذره ربه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذره ربه، يقول ولا تتبع أهواء من؟ أهواء الكفرة، أهواء المنافقين، أهواء أعداء الله من اليهود والصليبيين، أمريكا في زمننا، أوروبا، الديمقراطيون، الاشتراكيون، العلمانيون، الماسونيون، البهائيون، القديانيون، النصيريون، إلى غير الدروز، الرافضة، إلى غير ذلك. احذر أن تتبعهم في أي شيء، احذر أن يفتنوك عن شيء من دينك، لأنه إذا فتح باب الفتنة اتسع ولا يغلق، إن تنازلت طمع فيما وراء ذلك، ثم تقع الفتنة على بالأمة والعياذ بالله. ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ومتابعتهم في هديهم هي من في هديهم هي من اتباع ما يهونه. طب هو السؤال الآن، السؤال المعاصر، الديمقراطية من هدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من هدي الكفار اليهود والنصارى؟ الديمقراطية من هدي من؟ هدي الكفار، هدي الكفار. وتصدير الديمقراطية إلى بلاد المسلمين، وهذا الذي يدندنون حوله منذ عشرات السنين، أن تقام الديمقراطية. أي ديمقراطية؟ نحن مسلمون ونسعى لإقامة الحق، يعني إما إسلام أو لا، نعم، والله حكم عدل، والله غالب على أمره، نعم، نظل نجاهد حتى يأتيني اليقين، ولسنا مطالبين بالنتائج، إنما النتائج عليه سبحانه. واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير، مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وبختنصر لماذا استباح بيت المقدس؟ بسبب ذنوب ومعاصي هؤلاء، الذنوب والمعاصي. فقبل أن تدعو الناس لدنيا، لمصالح، لأمور اجتماعية، لأمور اقتصادية، أن تجمع الناس كمصلح اجتماعي، كل هذا لا قيمة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدع بالحق وصبر. ولو بعث النبي صلى الله عليه وسلم كمصلح اجتماعي ما اختلف عليه أحد في جزيرة العرب، لكن قال الله عز وجل له فاصدع بما تؤمر، وأمر إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فجاهد بمن أطاعك من عصاك. وأمثال ذلك. ومنه ما يدلنا وما يدل على مقصودنا، ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. يعني هناك من النصوص الصريحة ما يدل على المقصود، هو تحريم التشبه بأهل الكتاب والكفار عامة، ومنه ما يدل بالإشارة والتلميح. ثم متى كان المقصود ببيان أن مخالفتهم في عامة أمورنا أصلح لنا؟ فجميع الآيات دالة على ذلك. مخالفتنا للكفار في كل شيء مصلحة لنا، لنتميز ولتتميز الطائفة المؤمنة وليتميز أهل الحق، وليبقى الناس يتحولون إلى معسكرين: معسكر إيمان لا نفاق فيه، ومعسكر كفر لا إيمان فيه. فكلما خالفنا هؤلاء كلما كان هذا أعظم لنا وأصلح لنا. فجميع الآيات دالة على ذلك. وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا، فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض. يعني جميع الآيات تدل على أن مخالفتهم أصلح لنا، لكن بعض الآيات التي تدل على فرضية المخالفة. ونحن ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة، إذ كان هو المقصود هنا. المقصود هنا أن نبين أن مخالفتهم في الجملة أمر مشروع، أنه مصلحة لنا. وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها، وتمييز الواجب عن غيره، فليس هو المقصود هنا. يعني المقصود هنا أن نبين أن الشرع حثنا ورغبنا في مخالفتهم، لكن ما هو واجب وما هو مستحب وما هو، هذا ليس مقصود ابن تيمية في هذا المكان. وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، أن نتشبه بهم في أعيادهم، والناس تعد لعيد، الله المستعان. فإنه هو المسألة المقصودة بعين. يعني السؤال ورد في مسألة الأعياد، السؤال ورد في مسألة الأعياد، فالتشبه في الأعياد أمر محرم، فلا عيد لنا نحن المسلمين إلا الفطر والأضحى، وما عدا ذلك فليست بأعياد. فالتشبه بهم في أعيادهم، وأن يكرر الاحتفال بيوم معين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، هذا من الأمور المحرمة علينا. وسائر المسائل إنما جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة. الله أكبر. ماذا يقول؟ إن السؤال المقصود هو ماذا؟ بيان تحريم التشبه بهم في أعياده، لكن جر الكلام هذا إلى إيش؟ إلى تقرير القاعدة العظيمة التي هي عظيمة المنفعة، في أن مخالفة اليهود والنصارى والمشركين هذا مما يصلح حالنا، ومما يرفع قدرنا، ومما يمكن لديننا، ومما يقربنا إلى ربنا جل في علاه. وقال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وانظر لمنافق الإعلام الفاسد، الإعلام اليهودي الصليبي، عندما مات رأس الكفر في مصر انظر كيف أقاموا الدنيا، كأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه والذي مات عليكم السلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاة والسلام. أما يعني يعني يعني يعني نسأل الله العافية، لماذا؟ ما قيمة الكافر؟ ما قيمة الكافر؟ وما قيمة الكافر المحارب؟ بعض الرموز وأصحاب المناصب الرفيعة يعني عظموا ومجدوا هذا الصنم الأكبر ورأس الكفر، فهل هذا يعتبر نفاقا ومداهنة؟ لكنه ليس نفاق اعتقاد، نسأل الله العافية، ليس مداراة. مداراة من؟ تداري من؟ تداري حشرات وجراثيم؟ المداراة أن أداري مسلما أو أداري من هو أعظم مني أو أقوى مني. لكن تداري من؟ والمداراة من أجل الدين وليست على حساب الدين. أن أداري من أجل ديني، من أجل ديني وليس على حساب الدين. لكن تمجد من؟ تمجد عدو الله؟ تمجد أبا جهل؟ يعني تمجد أبا جهل؟ هذه من المصائب. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعض لغة واحدة في الفضائيات، في الصحف، في المجلات، في المسلسلات، عداء وتقرب إلى أعداء الله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم البخل والشح عن النفقة في سبيل الله. نسوا الله فنسيهم، صفة مقابلة، نسوا الله عز وجل. إن المنافقين هم الفاسقون، هؤلاء الفسقة. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم، انتبه، تخشى من هؤلاء، انتبه لمن كان قبلك. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. قوم عاد، قوم ثمود، الفراعنة، من في العالم الآن يساوي اقتصاديا قارون؟ ما إن المفاتيح لتنوء بالعصبة أولي القوة، فبالك بأمواله كم تكون؟ من هو؟ من في في في في بشاعة فرعون؟ وهكذا. كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولاد. وكلما اقترب الزمان إلى إلى إلى إلى يعني ابتعد عن زمن النبوة واقترب إلى قيام الساعة، كلما صغرت أجسام الناس. يعني لو تدبرت في أجسام الناس قبل مثلا 100 سنة أو 70 سنة، تجد أن أجسامهم كانت أقوى من أقوى من أجسام الناس الآن. لا لا لا لا، أضرب مثالا سريع. جماهير النساء في الأرياف كثيرات جدا، كانت تذهب للأرض وتحت عزكم الله الجاموسة تلد وتربط لنفسها وتحمل ولدها وتأتي إلى البيت. اليوم المسكينة متابعة كل شهر مع الطبيب، ومسكينة وتسعة أعشار المسكينات ما تلد إلا قيصريا، وإن طبخت كيلو رز قبل 30-40 سنة كانت المرأة في الأرياف تطبخ 40 رجلا، ل30 رجلا، كان الناس تشتغل وتعمل في الأرض وفي أيام جمع القطن. اليوم المسكينة إن طبخت نصف كيلو بطاطس وكيلو رزا وكيلو رز، يعني التعب والإرهاق وتعب الجنب. وانظر الأمراض التي تفشت، نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين جميعا. فاستمتعوا بخلق أيضا أكثر أموالا وأولاد. اليوم نهايته يعني الحمد لله، أسأل الله يعني أن يوسع على المسلمين جميعا وأن يعافينا وإياكم، وأن يوسع عليه بمنه وكرمه ورحمته، وأن يكشف عنا وعنكم وعن كل مكروب كل كرب ومصيبة. انظر اليوم نهايتك 3 أولاد 4، لا كان زمان يفتخر عنده 10 رجال 10 أو 9 4 5 6 7 بنات. كان التعدد هو الأصل، يتزوج ثنتين وثلاثة وأربعة. اليوم ما هذا، هذا أمور يعني. فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ستخضون كما خاضوا، ويحبط الله أعمالكم في الدنيا والآخرة وتخسرون كما خسروا. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا طرف. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليسوا من بعضهم، إنما إنهم أولياء. فرق بين أن يكونوا من بعضهم على الخير على الشر قبل الخير، وبين أن يكونوا أولياء يوالون أهل الإيمان ويعادون أهل الكفر والخسران. لكن هناك ولاء بلا براء لمن؟ لعباد الصليب وغيرهم. وباسم الدين، وباسم الدين. ألم يأتهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وإن كره الناس وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، أنت وأتباعك، المنافقون في جانب والمؤمنون في جانب، يجامل بعضنا بعضا، ينافق بعضنا بعضا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم، وكلا الفريقين مظهر للإسلام، عمرو محمد أحمد، وهذا بهائي وهذا ماسوني وهذا علماني وهذا ليبرالي، وهذا الخمر حلال وهذا الشذوذ الجنس حلال وهذا حرية الاعتقاد وهذا حرية الزواج المدني، المسلم يتزوج نصرانية والنصرانية تتزوج مسلما، ولا حرج في أي شيء، المهم الحب والغرام والعشق والفساد. ما الذي يحكمنا؟ الحرية. ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الطائفتين. ومنذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر. فأما الكافر وهو المظهر للكفر فأمره بين، هذا معلوم، المصيبة في المنافقين. أما الكافر فأنت تأخذ حذرك، نصراني نصراني خلاص، كافر يهودي يهودي، ملحد ملحد. لكن الإشكالية الذي يدخل المسجد مرة كل سنة أو مرة كل شهر أو مرة كل أسبوع ويقول لا أنا مسلم، والإسلام علاقة بين العبد وربه، ما يجوز أن ننقب عما في صدر الناس. طيب أقوالك؟ أقوال كفر، أقوال مخرجة من الملة. وجهتك إلى أعداء الله، قلبك إلى أعداء الله، أعمالك أعمال أعداء الله، كيف أمرنا ننقب؟ نحن لم ننقب، لكن ظاهر أعمالك يقول إنك منافق مرتد خبيث، ماذا نفعل لك؟ نصرة أعداء الله مثل العلمانيين الخبثاء، هؤلاء مرتدون. الذي يدين الله بالعلمانية هذا مرتد، بالنوع والعين، بالنوع والعين. الذي يعتقد العلمانية هذا مرتد عن الإسلام، سواء كان ماسونيا بلغ الدرجة 33، سواء كان علمانيا يعتقد، سواء كان ليبراليا يعتقد، سواء كان بهائيا، سواء كان قديانيا، هؤلاء مرتدون عن الإسلام وإن ادعى أنه مسلم. مثل الخبيث هذا الذي ألف كتابا في حزب بني هاشم واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أتى لأنه نصرة بني هاشم فقط، وأن هذا حزب وليس أنه إسلام وأنه دين. ومثل الخبيث الذي ما يظهر على الفضائيات إلا في الدفاع عن عباد الصليب، وللأسف كان ضابط أمن دولة ليعذب المسلمين هنا. فالكافر أمره بين، وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة، فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة. فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض، وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض. يا أخوان القرآن يحتاج لتدبر، انتبه للفارق. المنافقون بعضهم من بعض، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. انظر لكل ملحد ولكل مرتد ولكل منافق، تجد هؤلاء في جهة وتجد تحسبهم جميعا لكن ضد من؟ ضد أهل الإيمان والتوحيد، لكن في حقيقة الأمر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فليست قلوبهم متوادة متوالية، يعني أنه يوالي بعضهم بعضا، إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم، رضي الله عن ابن تيمية. يعني يخرجون إذا كان الصد عن سبيل الله اجتمعوا، وإذا كانت مصلحة كل واحد منهم افترقوا وفضحوا بعضهم. واسمع، اسمع ما يجري. هؤلاء يفضحون ان هؤلاء اتت لهم اموال، هؤلاء تدربوا في صربية، هؤلاء ويفضح بعضهم بعض، ثم يتخلى بعضهم عن بعض بخلاف المؤمن، فانه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وان تناءت بهم الديار وتباعد الزمان. اخوك المسلم سمعت انسانا يغتاب، اتق الله، ما يجوز لك. سمعت انسانا يطعن في أولياء الله، اتق الله وما ترضى بمثل هذا. ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم، وكلمات الله جوامع، بل هي أجمع الكلم، هي أجمع الكلم. وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين، أحدهما أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك. يعني أعمال العباد المتعلقة بالدين أمران، في نفسك إما أن تعمل وإما أن تترك، وفي غيرك أن تأمره إما بالفعل أو بالترك. ثم فعله إما أن يختص هو بنفع أو ينفع به غيره، فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع. أحدها ما يقوم بالعامل رحمك الله ولا يتعلق بغيرك الصلاة، والثاني ما يفعله لنفع غيره كالزكاة، والثالث ما يأمر غيره أن يفعله، فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به. يعني أنت تأمر غيرك بالخير فيعمل بهذا الخير، هو عمل، حظك أنك أمرته. نفس المسألة، إذا حذره من خير وأمره بشر، فالذي عمل الشر هذا حظه من الشر، والذي أمر بالشر هذا نصيبه من الشر. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فقال سبحانه في صفة المنافقين، السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الحبيب أحسن الله إليكم أنتم، بارك الله فيكم جميعا. بعض الناس في هذا الزمن ادعى أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين وأهل الكتاب لم تكن مقصودة لذاتها، إذن مقصودة لغيرها؟ يعني إذا لم تكن لذاتها فهل كانت مقصودة لغيرها؟ إذن ندعو للدين الإبراهيمي، إذا لم تكن مقصودة لذاتها فندعو للدين الإبراهيمي. إن اليهود والنصارى والمسلمين يشهدون يعني يشهدون بالإله الواحد، بل لمصلحة أخرى تقترن بالمخالفة، الحمد لله. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإنزالت العلة وهي المصلحة المخالفة إذا نتشبه بهم والحمد لله. وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم؟ وأخذ يلتمس لكل أمر مخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أو أمر بمخالفتهم مصلحة أخرى من أجل تأييد دعوة. فما قولكم في يعني هذه دعوة كما قلت، وهذا داعية فساد وداعية شر، هذا داعية فساد وداعية شر. بل المخالفة منها ما هو مقصود لذاته، ومنه ما هو مرتبط بمصلحة، ومنه ما هو لذاته ولمصلحة، كما قرر ذلك أعلم المتأخرين بدين الله شيخ الإسلام ابن تيمية. فليسكت أمثال هؤلاء، أخشى أن يكون هذا الكلام ما قيل إلا للنفاق وللتقرب لولاة أمره، ولاة أمره من النصارى يعني، ما قصدت لولاة الأمر، قصدت يعني. فقال سبحانه في صفة المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالعرس وينهون عن الحجاب، يأمرون بالفواحش وينهون عن العفة، يأمرون بموالاة أعداء الله وينهون عن البراء منهم، وبإزاء في صفة المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه، كل ما نهى الله عنه فمنكر، وكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح فهو المعروف. ثم قال ويقبضون أيديهم، قال مجاهد يقبضون عن الإنفاق في سبيل الله، وقال قتادة يقبضون أيديهم عن كل خير. فمجاهد أشار، انتبهوا، مجاهد إيش؟ أشار إلى النفع بالمال، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن، إذن يقبضون أيديهم في كل شيء. وقبض اليد عبارة عن الإمساك كما في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وفي قوله وقالت اليهود لعنة الله عليهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهي حقيقة عرفية. الحقائق الثلاث، حقيقة لغوية وهي المعنى اللغوي، الحقيقة العرفية التي يعني تعارف الناس عليها وهي مقدمة عن لغوية، والحقيقة الشرعية التي أتى بها الشرع وهي نقل الكلمة إلى معنى آخر يعني له ارتباط بالمعنى اللغوي ولكن نقل إلى معنى عرفي أو إلى معنى شرعي، وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور، مجاز مشهور أي مما يجوز في اللغة، لأن ابن تيمية ممن ينكر المجاز. وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين ويؤتون الزكاة، فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في بعض النسخ شرعية أو في المخطوط عرفية، في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي، فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد، يعني قبض اليد عن المنافع المالية والبدنية، والزكاة سخاء اليد بالمنافع المادية والمنافع البدنية. ثم قال: نسوا الله فنسيهم، ونسيان الله ترك ذكره، وبإزاء ذلك في صفة المؤمنين ويقيمون الصلاة، فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر الله، هكذا عندي في هذه النسخة، يدخل فيها كل ذكر الله، أخشى أن تكون كل ذكر لله. أي نسخة؟ العاصمة. كل ذكر لله. طيب، إذن كل ذكر الله، إما ذكر الله، طيب، إما لفظا أو معنى، يعني أما أنه باللفظ أو بالمعنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: مذاكرة مدارسة العلم تسبيح، يعني الجلوس سواء كان ذكرا باللسان أو ذكرا بالعلم والتعليم أو دعوة إلى الله. ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة ومن العذاب المقيم، وبإزائه ما وعد المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله. يعني هو انظر، يمهد لقواعد عظيمة. وقد قيل إن قوله لهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية، غما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهلا، فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل، ما يرتاحون إلا بشرب الخمر. الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين أن عافانا، والحمد لله أن بعض الناس ما يرتاح إلا بشرب الخمر. نسأل الله العافية. ويلهي القلب ومن تناول مسكر أو رؤية ملهم أو سماع مطرب أو رؤية ملهم ملهم أو سماع أو سماع مطرب ونحو ذلك. انظر، كثير من المغفلين المسلمين بدلا من أن يتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، لا، إما يجلس أمام فيلم أو أمام مسرحية، ما يرتاح إلا بهذا. والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أو يجلس أمام مغنية فاسدة أو مغن فاسق، أو يشرب خمرا، أو يذهب إلى أماكن الفسوق والفجور. وبإزاء ذلك في قوله وبإزاء ذلك قول في المؤمن: أولئك سيرحمهم الله، فإن الله يعجل المؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. هناك كتاب فتح الغفور لأسباب انشراح الصدور يتكلم عن هذه، عن كيف تنشرح الصدور وصدور المؤمنين. وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وهذه الكاف قد قيل إنها رفع خبر مبتدأ محذوف تقدير أنتم كالذين من قبلكم، وقيل إنها نصب بفعل محذوف تقدير فعلتم كالذين من قبلكم، كما قال النمر بن تولب: كاليوم مطلوبا ولا طالبا، أي لم أرك اليوم. والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل، وقيل إن التشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوف أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم.

والأول البدع من جهة الشبهات، شبهة شبهة أتت عليه فيقع في البدع، والفسق سببه الشهوات. البدع وهذا هو أصل دخول الشيطان. الشيطان يدخل إلى العبد من مدخلين، من مدخل الشبهات، من خلق كذا، من خلق، إلى أن يصل من خلق الله. امتنع واقرأ قل والله أحد آية الكرسي، أو قل آمنت بالله ثم تمتنع. الشهوات طيب من جهة الفسق، فبالعلم تعالج الشبهات، وبالعمل الصالح تعالج الشهوات. ولذلك في أغلب القرآن قرن الإيمان بإيش؟ بالعمل الصالح. ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، احذر من أهل الأهواء، فتن بهوى وقضي الأمر. كل يوم يرى مصيبة أمره ومصيبة ما وقع فيه ولا يرجع، إصرار قضي الأمر، هناك كران على القلوب والعياذ بالله. طيب، وصاحب دنيا أعمته دنياه، هذا الفسق. الأول صاحب الهوى صاحب إيش؟ شبهة. وصاحب الدنيا صاحب شهوة، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة المنصب، شهوة الجاه، شهوة الشهرة. طيب، شهوات. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر، عالم وفاجر، احذر من فتنته. والعابد الجاه، عالم لكنه فاجر، سيلبس الحق بالباطل. إذن سيدخل على الناس الشهوة أم الشبهة؟ الشبهات. والعابد الجاهل الشهوات. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. ووصف بعضهم أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وطيب ثراه، فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. يعني ابتلي بالفتنتين، بفتنة السراء والضراء، بفتنة الشبهات والشهوات. الشبهة ما كانوا يقومون على رأسه، يعني بعض إخواننا يعني يسأل على مسألة ترشيح الرئيس وما ترشيح الرئيس، قلنا نحن ممتنعون لأنها مشاركة في الديمقراطية. طب ماذا؟ قلنا إذا بويع لإنسان، لأن هذا السبيل سبيل محرم، سبيل الانتخابات، فإذا بويع لأي إنسان سنرسل له برقية إن شاء الله، نقول نحن نبيعك على الكتاب والسنة. سلف في هذا ابن عمر، كان أحد إخواننا من أسوان يسألني أمس، قال والله سبحان الله لقد كدت أن أركن إليهم شيئا قليلا. قلت ابن عمر فعل هذا؟ ابن عمر عندما اختلف عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان اعتزل، ونحن نعتزل. فلما بويع لعبد الملك بن مروان أرسل إليه ببيعته. وهذا ما كان يوجد ديمقراطية ولا حزبية ولا انتخابات ولا مؤامرات من امريكا وغيرها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد وصف الله أئمة المتقين فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبروا عن ايش؟ عن الشهوات. وكانوا بآياتنا يوقنون، فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات. نحن نحتاج إلى الراسخين في العلم. في زمن أزمة في الفتن، رضي الله عن ابن تيمية كما قال في منهاج السنة، والفتنة إذا وقعت لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. المعصومون هؤلاء بسبب الرسوخ العلمي. أولا توفيق الله قبل كل شيء، إنهم عصموا. ومنه قوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق لإبعاد إيش؟ الشبهات، والصبر لإبعاد الشهوات. وقوله أولي الأيدي والأبصار، الأيدي يعني القوة التي يمتنع بها من الشهوات، والأبصار الجمع بصيرة، قلوب الحية التي تمنع القوة الشهوات، والقلوب الحية الشبهات. ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، إن النبي إن الله عز وجل يحب البصر، أن البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، لكن هذا الحديث لا يصح. فقوله سبحانه انظر لابن تيمية كيف يخوض في دقائق. فقوله سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة، وقوله وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع إشارة وجزء إشارة إلى اتباع الشبهات وداء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله، نسأل الله العافية. وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا، استمتعوا بالشهوات وخاضوا في الشبهات، فكذلك أهل البدع والمعاصي. وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. ثم قولوا فاستمتعتم وخضتم خبر، خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة. وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر، لأنه إن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قول اعبدوا واغسلوا واركعوا واسجدوا وآمنوا وآمنوا، كل هذا للديمومة وليس لوقت دون وقت. كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه، لأنه كل الخلق مخاطبون بهذا الخطاب إلى يوم القيامة. وهذا مذهب عامة المسلمين، وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة، وإما بالنسبة وإما بالإجماع وإما بالقياس، فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله فاستمتعتم وخضتم، وهذا أحسن القولين، يعني أنه خبر دائم مستمر مخاطب به من وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى يوم القيامة. أيضا القول الثاني، القول بأنه خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، أي دون الدخول في الخطاب مباشرة. القول الثالث وقول بعض الأصولين، وهو وإن كان أقرب مذكورا إلا أنه جاء معترضا كما يبدو من سياق الكلام. وقد توعد الله سبحانه لا المستمتعين الخائضين بقوله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فهؤلاء أصحاب الشهوات والشبهات حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وخسروا الدنيا والآخرة، أفترض أن تكون مثلهم؟ وهذا هو المقصود من الآية، وهو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمة قبله، قلنا الخلاق الحظ والنصيب، وخاض كالذي خاضوا وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حظهم على الاعتبار بمن قبلهم، فقال لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات، وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم من يفعل ذلك وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين. ولذا قال يحيى بن يحيى إن الرد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. فالرد على أهل البدع ليس سبابا ولا شتائم، إنما هو من أعظم أنواع الجهاد ومن أرفعه. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب، كتاب العزيز القرآن، من مشابهة بعض هذه الأمة القرون الماضية في الدين والدنيا وفي الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك، دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأول الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم. يعني إذا كان القرآن دل على هذا طيب، وأننا لا يجوز أن نتشبه بالكفار وبالماضين وبالمنافقين، وأن من يفعل ذلك يحبط عمله في الدنيا والآخرة وأنه خاسر في الدنيا والآخرة. طيب، كما دل القرآن دلت السنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. لو وجد أي شيء في هؤلاء لوجد فينا. قال أبو هريرة: إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. الآية. قالوا: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ وهذا ليس مدحا، يمكن واحد يتأول هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وهل الناس، يعني هذا تفخيم لأمرهم، فيجب أن نتشبه بالفرس والروم وبالكفار والمنافقين. إنسان ملبس، وما أكثر الملبسين في عصرنا. وعن ابن مسعود رضي الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. طيب، وجد في الهند، وجد في الهند. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوا. رضي الله عن حذيفة، وقد توفي سنة 32، فماذا لو رأى كفار ومرتدين ومنافق عصرنا؟ ماذا لو رأى من يقول إنه كان من المخلصين على رأس الكفر، وأن جنازته كجنازة الإمام أحمد، وبيننا وبينكم الجنائز؟ ماذا كان يقول عليه حذيفة؟ أعتقد يعني أنه كان سيقول كلمة تملأ ما بين السحر والنحر. وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك، وكذلك في الدين. فأما الأول الذي والاستمتاع بالخلاق، ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها. يأتي بإيش؟ بالجزية، يدفع الجزية عن يد وصغر، وإلا فليس بأهل ذمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، جاءت أمواه ليس لنا فيها نصيب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. نعم، نحن سمعنا بهذا. لا والله لا، أجل، نعم. فقال: أبشروا وأمروا أو أمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. شيخنا فضيلة الشيخ محمد بلتاجي عليه رحمة الله، وهذا كان من جبال الفقه في هذه الأمة وفي هذا البلد الذي لا يعرف قدر علمائه، حدثنا أن في أيام سابقة سابقة سابقة يعني أكثر من ربع قرن، أن رأسا كبيرة جدا في الأزهر الشريف والمذيع هو الذي أخبر شيخنا وكان عميدا لدار العلوم في قضية من القضايا في الثمانينات، فلما اتصل بالمذيع قال ماذا تريد الحكومة؟ إن كانت تريد حلالا فالحلال موجود، وإن كانت تريد حراما فالحرام موجود، الذي تريد. إن كانوا يريدون أن نقول حلال قلنا حلال، أن نقول حرام نقول حرام، الأمر جاهز. إلى الله المشتكى. ومات الجميع، فنسأل الله العصمة. الدنيا، الدنيا الشهرة والمال والنساء والمركوب والملبوس، الدنيا زين للناس حب الشهوات، أكمل آل عمران. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها. اي والله، عندما كان الناس قديما يعني رحم الله شيخنا الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله كان يبيت عندنا في السنبلوين لأنه لا يوجد مواصلات في الليل، يضطر للمبيت، يضطر للمبيت. والعلماء قديما كانوا الحمد لله ما تيسر، لما فتحت الدنيا على الناس التنافس والبيع والشراء للذمم، البيع والشراء للذمم وبيع الدين، والموعد الله، والله حكم عدل. يعني هناك مهازل، لكن دنيا، إنسان يحب يشتهر وحدث ولا حرج، المال حدث ولا حرج، الجاه، القرب من أهل السلطان، الأمور كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خشي فتنة الفقر، الفقير يصبر ويحتسب أمره إلى الله. رحم الله قبيصة ابن عقبة السواج عندما قال لابن ملك الجبل دلف ابن أبي دلف وخرج إليه بإزاره كسرة خبز، فقال رجل رضي من الدنيا بمثل هذا ماذا يفعل بابن ملك الجبل؟ أنا ما أحتاج إليك، إنما أحتاج إليك من يحتاج للدنيا، والله لا حدثتك. وأمير الكوفة لما أرسل كاغدا صحيفة للأعمش ومعها ألف درهم، اكتب لنا شيئا من حديثك، اكتب يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب سورة الفاتحة، استشاط غضبا أرسل إليه. من قال لك إنا لنحسن الفاتحة؟ أرسل إليه قال ومن قال لك إننا نبيع العلم؟ ها؟ لكن اليوم بيع وشراء، مساومات، تنازل وخذ، خذ وتنازل ولا حرج، والفتاوى معدة وجاهزة، ونبحث عن أي شيء يجوز تعزية النصارى في رأس الكفر. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ليعود الغلام اليهودي وقال له قل لا إله إلا الله وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، لعلهم الجزء الأخير يحجزونه.

لإمام المحدثين في عصرنا أبي عبد الرحمن الألباني طيب الله ثراه في السلسلة الضعيفة. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا كثير نظير ما سنذكره من حديث معاوية رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم يعني وصل الشعر البركات الحمد لله التي تباع بأغلى الأثمان الحمد لله. وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء، فالغالب ولذلك الموضة في الغالب تبدأ بموضة إيش؟ النساء. وصلت الموضة حتى للمنتقبات، تشقير الحواجب، تتشبهين بمن؟ بالملعونة، حرى لا يجوز، الجلباب او الادناء او الاسدال او مزركش ومزقرف، القفاز عليه ورود، ايش هذا؟ منتقبة ام انها مفتنة للخلق؟ ما هذا؟ اترك الشيطانات، نسأل الله العافية، شيطانات الانس، اترك هؤلاء. طب وانت التي اطعت ربك، تجد الواحدة تمشي في الطريق بثوب لا يمت للاستقامة بالصلاة، ومنتقب ضيق من الوسط، اشياء في الامام، اشياء في ايش هذا؟ هو اسود ويضعون فيه اشياء زينة يعني بيضاء، طب اشياء ملفتة للنظر. ما فائدة النقاب اذن؟ الحجاب حجاب، الحجاب حجاب، أن تحجب نفسها عن غير المحارم، تحجب حجابا. وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء، هذا في الغالب. وما أفسد مصر إلا النساء. امرأة دمرت البلد، امرأة رفعت من شأن عباد الصليب وخفضت من شأن أهل الإسلام، ورفعت كل زنديق وخفضت كل تقي. أسأل الله أن يرينا فيها آية في الدنيا قبل الآخرة، وأن يزيدهم ذلا وهوانا. وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا. طيب، نقف هنا أم نستمر؟ سكتتم، كأن والسكوت كأنكم ما زلتم، لا يوجد رجال يعني. طيب، كان بودي والله يعني، لكن الله المستعان بودي أستمر مرة، نجلس ساعتين ثلاثة مرة هكذا يعني، نجلس ثلاث ساعات أربع ساعات. طيب، إذا نقف عند وأما الخوض كالذي خاضوا، وأما الخوض كالذي خاضوا. أسأل الله أن يحفظكم جميعا وأن يثبتنا وإياكم على دينه. بالنسبة لزواج بالنصرانية، هو الأصل فيه يعني الجواز مع الكراهة إذا كان يؤدي العنوسة المسلمات خاصة في زمنه، لكن إذا كان يتزوج بها من أجل أن يدخلها في الإسلام وأن يكسر أنف عباد الصليب فهذا مقصد عظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد